إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس عنوانه في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله في بيان انحراف أهل الأهواء عن الأصول الواضحة لاتباع المتشابهات. وقد مضى معكم في دروس سابقة بيان كلام أهل التفسير في تفسير قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهي الآية التي سيبتدئ المصنف بها في كلامه في هذا الفصل. وأولها قول الله تعالى في أول سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذكر التوحيد خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وعلمه سبحانه وتعالى بالسر وأخفى، ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. في هذه الآية بيّن الله عز وجل أن من صفات الراسخين وأن من صفات أهل السنة وهم الذين يتبعون الراسخين في العلم من صفاتهم أنهم يؤمنون بآيات الله عز وجل ويعملون بمقتضاها، وهي ما سماه الله عز وجل المحكمات. وقد بيّن فيما سبق معنى المحكمات، فالمحكمات هي أساسيات الدين وأساسيات الملة، ومنها ما يتعلق بالتوحيد كما هو معلوم، ويتعلق ببقية أركان الإسلام التي إذا اجتمع الناس عليها وعملوا بها صلحت دنياهم وأخراهم. وهذه المحكمات وصفت بهذا الوصف لأن معنى المحكم من معانيه الظهور ومن معانيه البيان ومن معاني الإحكام الإتقان. فهذه الأمور التي هي أساسيات الملة وأركان الإسلام وما يقوم به الإسلام هي من الأمور الظاهرة البينة المعلومة، ومن العلماء من يطلق عليها العلم العامة والخاصة، أي يمكن لكل إنسان أن يدرك ذلك ويعرفه. ولذلك بينها الله عز وجل غاية البيان وجعلها من المحكمات، ويدخل في ذلك على سبيل المثال التوحيد. والتوحيد هو القول والعمل، فهو توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، والعبادة تدخل فيها الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وكذلك توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات الصفات لله عز وجل كما أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمقصود من ذلك هو تعريف الناس بالله عز وجل، فإذا عرفوه سبحانه بصفاته معرفة حقيقية أحبوه وعظموه، ومقتضى هذه المحبة وهذا التعظيم إثبات الألوهية له سبحانه وتعالى ونفي الألوهية عن سواه سبحانه وتعالى، ومقتضى ذلك إقامة التوحيد والبراءة من الشرك والعمل بهذه الشريعة والاستقامة عليها وإقامة أركان الإسلام، وبذلك تصلح أمور الناس في الدنيا وتصلح أمورهم في الآخرة. ولهذا خلق الله الخلق كما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو معنى العبادة، وهذا هو معنى الدين، وهذا هو معنى الإسلام، وهذا هو معنى الإيمان. فأما أهل الأهواء والمخالفون عن الشرائع فينحرفون عن هذه الأساسيات، ينحرفون عن هذه الأساسيات ويضيعون مقاصدها. إذا بدأنا في مسألة التوحيد الذي هو توحيد العبادة، انحرفوا عن الأساسيات وأدخلوا الشرك على التوحيد، وزعموا أن الإيمان مجرد القول، ووقعوا في التشابه عند أنفسهم في معرفة معنى الإيمان، وظنوه أنه مجرد النطق، وفهموا من قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله دخل الجنة، ظنوا أن ذلك كاف يكفي فيه النطق، وتركوا المحكمات البينات في هذا الحديث وفي غيره، لأن معنى لا إله إلا الله هو إثبات الألوهية لله ونفيه عما سواه. والإثبات والنفي يكون بالظاهر والباطن، يكون بالظاهر والباطن، فيدخل فيه النطق ويدخل فيه توحيد العبادة. فهذه هي المحكمات. لكن أهل الأهواء الذين يشبهون على أنفسهم وقعوا في الشرك وظنوه توحيدا، وكذلك في شأن الابتداع يخالفون السنة ويقعون في البدعة فينفون الصفات، فكأنهم يعبدون إلها لا يعرفونه بصفات الكمال، وهذا من أعظم الخطر على الاعتقاد. فكما أن صرف العبادة لغير الله شرك، فكذلك إذا لم يتصور العبد صفات الله عز وجل ويثبتها على الكمال، يتصورها بمعانيها الصحيحة ويثبتها على الكمال لله عز وجل، فإنه لا يتعرف على إلهه ولا يعظمه بصفات الكمال، فكيف يعبده حينئذ؟ فكيف يحبه؟ وكيف يتعلق قلب المؤمن بربه إذا لم يتعرف على صفاته سبحانه وتعالى من العلو والقهر والتصرف والتدبير والإحياء والإماتة والسمع والبصر والإحاطة وجميع صفاته سبحانه وتعالى التي وصف بها نفسه وبينها الله عز وجل في كلامه المنزل، والكلام صفة من صفاته. فكل هذه الصفات تعرف الإنسان بربه سبحانه وتعالى، وهذه المعرفة لا بد أن يتبعها توحيد العبادة، وهذا مبنى بني عليه الإسلام، وهذا الأمر بني عليه الإسلام وبني عليه الإيمان، وهو الدين الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وثمرته صرف العبادة لله عز وجل وحده بلا شريك، والتحاكم إلى شريعته سبحانه وتعالى، وإعجاز دينه ومحبته سبحانه وتعالى، وولائه وموالاة أوليائه، ونصرة دينه، والسعي إلى لقائه على خير عمل وعلى حسن اعتقاد. وبه هذا يصلح أمر الدنيا ويصلح أمر الآخرة. هذه الأمور المحكمات البينات جادل فيها كثير من أهل الأهواء، جادل في كثير منها أهل الأهواء، ثم تسربت هذه المعاني الفاسدة إلى كثير من المسلمين في الأزمان المتأخرة، فضعف الناس في أمر الاعتقاد، ضعف كثير من الناس في أمر الاعتقاد، سواء في توحيد العبادة أو في توحيد الأسماء والصفات، وفي كثير من أساسيات الدين. والمصنف هنا سيشير إلى هذه الانحرافات التي وقعت في هذه الأصول. اقرأ بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومنها انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات التي للعقول فيها مواقف وطلب الأخذ بها تأويلا، كما أخبر الله تعالى في كتابه إشارة إلى النصارى في قولهم بالثالوث بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. بارك الله فيك. هنا إشارته إلى النصارى سبق تفصيلها في أول الكتاب، فإن خاصية هذا الكتاب هي بيان أن مرجع البدع التي وقعت عند المسلمين ترجع في أصولها في كثير منها إلى البدع التي وقعت عند الأمم الأخرى، ويستفيد طالب العلم والداعية من ذلك أمورا كثيرة، منها أن إصلاح أحوال الناس لابد أن يكون بالاعتقاد الحسن وبالتوحيد والنهي عن الشرك والنهي عن البدع. الأمر الثاني أن أكثر المصائب التي في واقع المسلمين سواء في الانحرافات في الأساسيات أو في كثير من الفروع سببها ما وقعوا فيه من تقليد اليهود والنصارى والأمم الأخرى، وهذا ليس خاصا بهذا العصر بل قد مضى في عصور كثيرة، وهو تنبيه المصنف، لأن المصنف الآن كان في القرن السابع، فهذا كلامه وكلام غيره من وكلام غيره من أئمة العلم، فينبغي ملاحظة ذلك. وأصل ذلك يرجع إلى أن من تعبد الله عز وجل تعبدا غير صحيح، إما أن يتعبد الله بمجرد النطق، أو أن يتعبد الله بفهم التوحيد فهما غير صحيح، أو يتعبد الله ببعض الشرائع دون بعض ولا يفهم التوحيد على حقيقته، فإنه لا بد أن يقع في تبديل الدين والانحراف عن المفاهيم الصحيحة، وذلك ما صنعه اليهود والنصارى في تبديل دينهم، ويصدق ذلك الأحاديث الصريحة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني في اختلاط مفاهيم الدين عليكم وفي تبديله وفي الإعراض عنه. ويستثنى من ذلك الطائفة التي استثناها النبي عليه الصلاة والسلام ووصفها بوصف مميز، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي. ومعنى ما أنا عليه وأصحابي أنهم لم يبدلوا، فمن بدل وقع في مشابهة الأمم الأخرى، ومن كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام لم يبدل، ومعنى هذا أنه يكون بعيدا عن التأثر بأفكارهم وعقائدهم ومناهج الأمم الأخرى. فهذا الربط عند المصنف هنا بين أنواع البدع في هذه الأمة والأمم الأخرى هو من خاصية هذا الكتاب. طيب اقرأ بارك الله. وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك أن لا يعارضه أصل قطعي، فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره، وإلا احتيج إلى دليل عليه، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى أن لا يكون دليلا. هنا المصنف لعله يريد أن يشير إلى معنى الآية: المحكمات والمتشابهات. المتشابهات سبق معكم أنها موجودة في القرآن لكنها قليلة، والأصل ما هو؟ الأصل المحكم، فالمحكم هو الأصل، ولذلك ما الدليل على أنه الأصل؟ هنا الدليل على ذلك قول الله عز وجل: هن أم الكتاب، أي أصله. وأشار الله عز وجل إلى المتشابهات فقال: أخر، أي وهذا دليل على أنها قليلة. فهنا المتشابه مذكور والمحكم مذكور، لكن المحكم علمنا أنه دليل من حيث الأصل وعليه أساسيات الملة، وسبق أمثلة على ذلك كثيرة جدا. وأضيف مثلا حفظ الضروريات الخمس كحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وما يتعلق بذلك من الأحكام، إقامة الحدود وغيرها، وكذلك حفظ العرض وما يتعلق بذلك من تحريم الزنا والفواحش وغير ذلك، وكذلك حفظ العقل وما يتعلق بذلك من تحريم الخمر وما سوى ذلك، كل ذلك من الأمور المحكمات الأساسية. فإذا عرفت هذا إلى ما يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة وأصول الملة اتضحت لك الأمثلة التي تدلك على المحكمات، فهي الأدلة المحكمات البينات الظاهرات التي هي أساس الملة، وبها صلاح أمر الناس في الدنيا والآخرة إذا عملوا بها مخلصين مؤمنين. المتشابه مذكور، فلكي لا تظن أنه دليل على الإطلاق فلا بد لك من إضافة إليه، فما هي الإضافة التي تجعله دليلا؟ أليس مذكور في القرآن؟ ألم يقل الله عز وجل: وأخر متشابهات؟ فهل تعتبره دليلا مستقلا أو دليلا بضميمة أخرى؟ من يستطيع ذكر الجواب؟ نعم، أي نعم، ما لا ليس هو بضميمة أخرى، بدليل آخر يكون دليل. ما هو؟ المحكم، من المحكم. فإذا أضفته إلى المحكم صار دليلا بهذه الإضافة، لأن المحكم يبينه، لأن المحكم يبينه ويوضحه ويرفع عنك الاشتباه ويرفع عنك الاشتباه. ولذلك من حفظ أصول السنة وعقيدة الصحابة وحفظ النصوص المحكمات وأساسيات الدين فإنه بالأمر المشاهد المعاين لا يدخل عليه الاشتباه بإذن الله. لماذا؟ لأنه عرف المحكمات من النصوص الشرعية، وفي المقابل عرف أساسيات الاعتقاد عند الصحابة وأئمة السنة، فبذلك اجتمع له في يده أمران: الأمر الأول معرفته بالنصوص المحكمة، والأمر الثاني اتباعه للصحابة في العمل بها وفهمها، فهو على بينة من ربه، فهو على بينة من ربه. فما وقع فيه الاشتباه ماذا يصنع به من الأمور المتشابهات وأخر المتشابهات؟ يرده إلى ماذا؟ إلى المحكم. ولذلك مثلا إذا كان النص مجمل يحتاج إلى بيان ترده إلى أي شيء؟ إذا ما يبينه. وإذا كان عاما ترده إلى أي شيء؟ إلى ما يخصصه، وهكذا. وإن كان الخاص ليس من المتشابه لكن قد يشتبه على الإنسان، ولكن قد يشتبه على الإنسان. أما إذا كان الدليل من المحكم، وإذا أطلق العلماء المحكم فيقصدون بالظاهر البين، وكذلك إذا كان الدليل من المحفوظ، إذا قالوا المحفوظ يعني الذي سلم من الشذوذ، وكل ذلك يعرف بعلم الصحابة رضوان الله عليهم وأئمة السنة. فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا الدليل حتى لو كان فردا فإنه أساسي، وهو من المحكمات. وعلى هذا يفسر كلام المصنف هنا فيما ذكره عندما قال: فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك. أي نعم. ولا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية، لأن الفروع الجزئية إن لم تقتضي عملا فهي في محل التوقف، وإن اقتضت عملا فالرجوع إلى الأصول هو الصراط المستقيم. أي نعم. هو الفروع الجزئية لا تعارض الأصول الكلية، لأنه كل من عندي، من عند من؟ كل من عند الله. وقال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فسواء كانت الأدلة على أصل مبثوث في الشريعة متكاثرة، أو كان دليلا جزئيا من الكتاب والسنة، فإن هذه الأدلة لا يعارض بعضها بعضا. كيف تفسر اختلاف العلماء إذن؟ من يستطيع يجاوب على هذا السؤال؟ تفضل. تعارض في الدلالات أي في النصوص؟ أحسنت. التعارض في أفهام المجتهدين في فهمهم. مثل أنت مثلا، أنت تجهل دليل من الأدلة، ما تعرف الحكم الشرعي فيه، هذا لا يدل أن الدليل هذا ليس موجود في الشرع، هذا الدليل موجود في الشرع يعلمه غيرك. فمن حفظ حجة على من؟ على من لم يحفظ. فالعالم مثلا إذا جهل نصا من النصوص الشرعية لا يعني أن هذا النص غير موجود في الشرع، بل تجد طائفة من الأمة تعمل بهذا النص. الأمر الثاني، إذا وقع في خطأ في الفهم وظن أن الدليل أن هناك دليلين متعارضين وهما صحيحان، فإن هذا الفهم الذي عنده فهم خطأ في فهمه هو، وإلا فإن الأدلة من الكتاب والسنة لا تعارض بينها كما بيّن أهل العلم، بل هي كل من عند الله سبحانه وتعالى. لكن الغلط قد يقع، الغلط إذا وقع وقع في أفهام المجتهدين، والمجتهدون يصحح بعضهم لبعض، ولذلك لا يضيع العلم في هذه الأمة. فتأمل هذا، يعني لا يتصور مثلا أن يكون هناك نص صحيح صريح يعارض نصا صريحا مثله وهما نصان صحيحان، هذا ما يتصور، لأن هذا ينافيه الإحكام، هذا ينافي الإحكام. والله عز وجل قال: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. وقال سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا وقع الخطأ فهو في أفهام المجتهدين. وقد يكون الرجل حريصا على طلب الصواب لكن يجهل النص، أو يفوته معنى من المعاني الشرعية فيصحح له غيره، فيصحح له غيره من أهل العلم. أي نعم. ويتأول الجزئيات حتى ترجع إلى الكليات، فمن عكس الأمر حاول شططا ودخل في حكم الذنب، لأن متبع الشبهات مذموم، فكيف يعتد بالمتشابهات دليلا أو يبنى عليها حكم من الأحكام؟ وإذا لم تكن دليلا في نفس الأمر فجعلها دليلا بدعة محدثة هو الحق. بدعة محدثة، بدعة محدثة هو الحق. فجعلها دليلا، أحسنت، بدعة محدثة. يعني هنا يقصد الإشارة إلى قصد المتشابهات التي هي في قول الله تعالى: منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فنعم، فالمتشابه لا يستقل بنفسه، المتشابه لا يستقل بنفسه، بل لا بد أن يرد إلى أي شيء؟ يرد إلى المحكمات. بقي السؤال هنا: لماذا ورد، ما الحكمة من إيراد المتشابه في القرآن؟ وسؤال مثله: ما الحكمة من تكليف الأمة بالاجتهاد أصلا؟ ما الحكمة من تكليف الأمة بالاجتهاد؟ الآن ما في أمور تحتاج إلى اجتهاد العلماء، وكل عالم قد يحفظ ما لم يحفظه العالم الآخر، فيقع الاختلاف في بعض الأمور، فما الحكمة من تكليف العلماء بالاجتهاد؟ لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالة، فتحدث أمور لابد أن يجتهد فيها العلماء. طيب، أحسنت، لأن الاجتهاد فيه فوائد، فالاجتهاد يستطيع العلماء عن طريقه إدخال المسائل المستجدة في أحوال الناس، إدخالها تحت أحكام الشريعة، بحيث كل إنسان يسأل عن مسألة عرضت له يجد فيها الحكم الشرعي. هذه من فوائد الاجتهاد ومن حكم الاجتهاد، ومنها أيضا استنباط الأحكام وتعليم الناس الأحكام وبيانها. هناك حكمة أخرى، من يستطيع أن يذكرها؟ تفضل. ربط النوازل لأحكام الشريعة، هذا هي الحكمة التي ذكرت. أي نعم. أي نعم، هذه أيضا من الحكم، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. لكن هذه مرتبطة مع حكمة أساسية ذكرها الإمام الشافعي المطلبي في كتابه الرسالة، وهي أن من حكم الابتلاء العظيم، من حكم الاجتهاد الابتلاء، الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وبيان هذه الحكمة وما يترتب عليها من فوائد يظهر في معنى الاجتهاد الفقهي، ويظهر في معنى الاجتهاد في لغة العرب الذي هو بذل الجهد. فلنبدأ في المعنى الذي يتعلق بلغة العرب، وهو بذل الجهد، الذي يبذل جهده من المسلمين في التعلم وطلب العلم. ينجح في الابتلاء أو لا؟ إذا بذل جهده في معرفة الحق، في معرفة التوحيد وبيان الفرق بينه وبين الشرك والسنة، وبيان الفرق بينها وبين البدعة، والتزم بذلك وعمل به، وبذل جهده فيما يجب عليه من تعلم العلم والعمل به، ينجح في الابتلاء أو لا؟ وآخر لا يبذل جهدا ولا يعمل شيئا فيصيبه الجهل وتصيبه البدع وتصيبه الأهواء، ولا ريب أن هذا لم ينجح في الابتلاء. هذا بالنسبة لعموم الناس، ولذلك تجد الرجل العامي الذي يتتبع مجالس العلم ينفعه الله بها، سواء عرف شيئا كثيرا من العلم أو عرف شيئا قليلا، وهذا الجهد الذي يبذله يعود عليه بالخير. هذا بالنسبة لمعنى، للمعنى اللغوي. بالنسبة للمعنى الفقهي الاصطلاحي الذي هو الجهد، الاجتهاد هو بذل الجهد في معرفة الأحكام الشرعية، هذا أيضا فيه ابتلاء، فإن الله سبحانه وتعالى ابتلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، هل يتابعون النبي على ما علمهم وعلى ما رباهم عليه ثم في المسائل الجديدة يجتهدون فيدخلون تحت أحكام الشرع ويلزمون الهدى ودين الحق الذي علمهم الله وعلمهم به نبيه صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ولا ريب أنهم رضوان الله عليهم عملوا بذلك علما وعملا واعتقادا، وحكموا بشريعة الله، وحققوا أساسيات الدين، وحفظوا فروعه، واستقاموا على طاعة الله، وهم علماء يجتهدون ويعلمون الناس الحق ويدخلون الوقائع الجديدة تحت أحكام الشريعة ويربون الناس على الاعتقاد الحسن، هذا اجتهاد. وكذلك جاء من بعدهم من السلف، فهؤلاء نجحوا في الابتلاء. فإذا جاء كثير من المتأخرين أو جاء العلماء المتأخرون فانقسموا إلى قسمين، منهم من ينصر السنة ومنهم من ينصر البدعة. الذي نصر السنة نجح في الابتلاء أو لا؟ والذي نصر البدعة لم ينجح في الابتلاء. كذلك الذي يفتي بما أمر الله وبحكم الله فلا يقول حلال إلا إذا علم أن الله قد أحله، ولا يقول لشيء أنه إنه حرام إلا إذا علم أن الله قد حرمه. هذا نجح في الابتلاء أو لا؟ نجح في الابتلاء، لأنه لم يقل على الله إلا الحق. وأما غيره ممن حرم شيئا لم يحرمه الله أو أحل شيئا لم يحله الله وقال على الله غير الحق، هذا نجح في الابتلاء أو لم ينجح في الابتلاء؟ لم ينجح في الابتلاء. ولذلك قال سفيان بن عيينة في تفسير قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، ومن وافق وعلماء هذه الأمة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم هم الذين أنعم الله عليهم وهم الذين تابعوا الأنبياء والذين وصفهم الله عز وجل أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الأنبياء من الصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وهذا هم أهل الاعتقاد الحسن العاملون بالشريعة الدعون إليها الذين يعلمون الناس السنة ويعرفونهم بالأحكام ويجتهدون وفق هذه الشريعة المباركة. الصنف الثاني من العلماء هم الذين وافقوا المغضوب عليهم، معهم علم وليس معهم عمل. والصنف الثاني من المتعبدين وإن كان معهم علم قليل لكن ليس معهم عبادة، معهم عبادة لكن ليس معهم علم صحيح. فقال سفيان من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. وهذا يوضح لكم معنى أن من حكم الاجتهاد الابتلاء، ليبتليهم الله عز وجل ليعرف ماذا يصنعون لينظر ماذا يعملون. ولذلك من الأدلة التي توضح هذا المعنى انظر في المراحل التي تعيشها الأمة. المراحل الأولى في وقت الصحابة والتابعين كانوا على صدق وعلم وهدى وبذل وجهد وجهاد وصبر وعلم وخير، فلذلك ارتفعوا ونجحوا في الابتلاء وجعلهم الله القدوة. فكل عصر عمل بقدر ما عمل هؤلاء أو بقريب منه يأخذ منزلة مثل هذه المنزلة. وإذا جئت في عصور أخرى فرطت في هذه الأساسيات ماذا يكون حال الأمة؟ ينزل إلى دركات، ينزل عن الدرجات إلى الدركات. إذا أردت أن تحل أي مشكلة في الأمة ترجع إلى نفس المستوى الأول. وهذا إنما هو مربوط بأي شيء؟ مربوط سلبا وإيجابا بالاجتهاد في معرفة الحق والعمل به والدعوة إليه والصدق في القيام به. وأنت تستطيع أن تقيس مراحل الأمة على هذا المعنى، بل تقيس في نفسك أنت، وإن كنت قد لا تنطبق عليك شروط، وإن كنت لا تنطبق عليك الشروط التي ذكرها الأصوليون في الاجتهاد. والاجتهاد ينقسم إلى اجتهاد كلي وإلى اجتهاد جزئي، لكن على كل على أي حال حتى العمي يستطيع أن يقيس نفسه. فإذا بذل جهدا أكبر في التعلم والعمل وطلب السنة يصلح حاله، وإذا نقص ينقص حاله، ولا يظلم ربك أحدا. هذه حكمة عظيمة من حكم الاجتهاد. فالأصل في الاجتهاد من أراد النجاة فيه فليعمل بالمحكمات ويرد المتشابه إلى الأساسيات، ويرجع إلى أصول العلم كما هي عند الصحابة رضوان الله عليهم وكما هي عند أئمة السنة. ولا ريب أن هؤلاء هم الراسخون، هم الراسخون في العلم. أي نعم. فهنا قصد المصنف أن من اتبع المتشابه وترك المحكم فلا بد أن يقع في الإحداث، لا بد أن يقع. والأمثلة السابقة تدلكم على ذلك، فإن من ترك أساسيات الدين وأصول أهل السنة وشبه على نفسه فإنه لا بد أن يقع في الابتداع. اللهم إلا أن يكون هذا الاشتباه الذي عنده اشتباه يسير، أو يمكن أن يرفعه بالعلم أو يعود فيه إلى السنة، فإن الأمر في ذلك إذا رجع إلى الحق باعتبار الثمرة والنتيجة التي يرجع إليها. اقرأ بارك الله فيك. ومثاله في ملة الإسلام مذاهب الظاهرية في إثبات الجوارح للرب، في إثبات الجوارح للرب المنزه عن النقائص من العين واليد والرجل والوجه والمحسوسات والجهة وغير ذلك من الثابت للمحدثات. ومن الأمثلة أيضا أن جماعة زعموا أن القرآن مخلوق تعلقا بالمتشابه، والمتشابه الذي تعلقوا به على وجهين، عقلي في زعمهم وسمعي. فالعقلي أن صفة الكلام من جملة الصفات، وذات الله عندهم بريات من التركيب جملة، وإثبات صفات الذات قول بتركيب الذات وهو محال لأنه واحد على الإطلاق، فلا يمكن أن يكون متكلما بكلام قائم به كما لا يكون قادرا بقدرة قائمة به أو عالما بعلم قائما به إلى سائر الصفات. بارك الله فيك. المصنف هنا سيتكلم عن موقف المتكلمين، والمتكلمين يدخل فيهم المعتزلة، وسيشير أيضا إلى مذهب الأشاعرة في نفي الرؤية، كما سيتكلم عن مناقشة المعتزلة في مسألة الكلام، الذين قالوا إن كلام الله، إن القرآن الذي بين أيدينا إنما هو مخلوق. وسنشير إلى بيان الفرق بين هذين المذهبين وما يترتب على القول بأن القرآن مخلوق. وسيختم هذه المسألة بقصة طريفة مؤثرة وقعت بين أحد مشايخ السنة وبين الواثق، وسيعرضها بطولها ثم يختم هذا البحث. الأمثلة التي ذكرها هنا قبل مناقشة الأشاعرة في نفيهم في الرؤية وقبل الكلام مع المعتزلة في نفيهم لصفة الكلام واعتراض المصنف عليهم وبيان وجه الحق في هذا، نبتدئ بما ذكره من قوله ومثله في ملة الإسلام مذاهب الظاهرية في إثبات الجوارح للرب المنزه عن النقائص من العين واليد والرجل والوجه والمحسوسات والجهة. أنتم تعلمون أن إثبات السلف الاختصاص معلوم متواتر من جهتين. الجهة الأولى معلوم متواتر من النصوص التي بنوا عليها عقيدتهم، والجهة الثانية معلوم متواتر من حيث العمل به، فقد كان على ذلك عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين رضوان الله عليهم أجمعين وعقيدة الأئمة الأربعة المشهورين، بحيث لا يخالف أحدا في ذلك، ونصوصهم في ذلك صريحة، وكتبهم في ذلك كثيرة متواترة منتشرة. وهذا أمر أساسي في عقيدة أهل السنة في الصفات. إثبات الصفات المذكورة بالكتاب والسنة لها مقاصد كثيرة، منها تعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى، ومنها أن يعتقد الإنسان بربه الكمال سبحانه وتعالى، فهو إله موصوف بصفات الكمال، يسمع ويرى ويصرف هذا الكون ويدبره ويحيي ويميت ويتكلم سبحانه بما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ذكر سبحانه وتعالى صفة الوجه والعين واليد، وذكر سبحانه وتعالى صفة السمع والبصر والكلام، ووصف نفسه سبحانه وتعالى بصفات الكمال المطلق. والمؤمن يعتقد في ربه هذه الصفات، صفات كمال مطلق، فيحبه ويعظمه ويعبده ويسجد بين يديه ويخبت له سبحانه وتعالى ويتبع شرعه وحكمه ويعمل لحسن لقائه بربه. وفي الآخرة يعتقد أنه سيرى ربه سبحانه وتعالى رؤية كما يرى الناس القمر ويتراءون الكواكب. هذا الاعتقاد الحسن له أثر عظيم في النفس، فإن النفس الإنسانية إذا جهلت بعض هذه الصفات أو كثيرا منها فإنها لا تقوى على الطاعة والعبادة. فإذا اعتقد الإنسان أن له ربا يحميه ويرزقه ويتولاه ويكرمه ويعينه وينزل عليه سبحانه وتعالى، ينزل على هذا الإنسان كلامه ويعده برؤيته في الآخرة ويتولاه في شأنه كله، ويعلم أن إلهه سميع بصير يسمع ويرى، وأنه سبحانه وتعالى يرفق به ويحب نجاته ويحب له الخير ولا يرضى له الكفر، كل ما يتعلق بهذه الصفات إذا علم قلب المؤمن أخبت لله وأحب الله سبحانه وتعالى. ولذلك السلف والصحابة رضوان الله عليهم كانوا في هذا الأمر على أحسن الاعتقاد. وهذه هي الصورة الفطرية السهلة التي يعرفها كل إنسان ممن يقرأ كتاب الله عز وجل، بل العامي بفطرته، حتى الجاهل حتى الذي لا يقرأ بفطرته إذا دعا ربه يرفع يديه إلى أعلى، هكذا الفطرة، فهو يعلم أن الله علي سبحانه وتعالى على عرش استوى. فهذا الاعتقاد يورث بالقلب الإيمان والخشية والتقوى. وما ذكر الله عز وجل هذه الصفات العظيمة إلا لتقوى قلوب أهل التوحيد على الطاعة والعبادة والصدق في نصرة الدين. ولا يخفاكم أن هناك عوائق كثيرة تصد الإنسان عن الحق، من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، ومن شياطين الإنس والجن، ومن كثير من المغريات، بل قد يبتلى الإنسان في نفسه ابتلاء شديدا، فما الذي يثبته؟ فكل هذه الصفات التي يعتقدها ويعلمها لا تزيده إلا محبة لربه وخوفا منه وطلبا للقرب منه سبحانه وتعالى. وعلى ذلك مضى اعتقاد السلف الأول من الصحابة والتابعين، وأقاموا أمر هذا الدين ونفع الله بهم العالمين. الصورة الأخرى الغريبة العجيبة التي لا يمكن أن يتصور أن تحدث في الفكر الإسلامي لولا الأهواء التي لعبت بعقول الخلق، بعقول كثير من الخلق، هل تتصور أن الناس ينزلون عن هذا الأمر الذي ذكرته وعن هذا الاعتقاد المبني على النصوص المتواترة المعلومة المحكمة وعلى اعتقاد الأولين من السابقين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان، فيبقون في غرفهم يتجادلون وعلى كراسيهم يتجادلون في صفات ربهم، يجهلون كثيرا منها وينفون كثيرا منها ولا يعرفون حق معرفتها؟ فإذا جاء أحد عند الاستواء، إن الله على العرش استوى، ماذا يقول؟ قال الله لم يستوي على عرشه، يعني الله يقول عن نفسه أنه استوى على عرشه وهو يقول لا، ليس هذا هو الاستواء. وقد يجهل إذا سئل أين الله لا يستطيع أن يجيب حسرة على نفسه أن يقول إن الله في السماء سبحانه وتعالى. فلا ريب أن رجوع الناس إلى مثل هذا الاعتقاد يدل على أنهم تركوا العلم إلى الجدل، وتركوا السنة إلى البدع. ولذلك المصنف أحسن في أول كتابه لما أكثر من الكلام من كلام السلف على إنكار البدع والأهواء، وهذه من القواعد التي نشير إليها في هذا الكتاب قبل أن نفسر لكم هذا النص المذكور. من القواعد التي نشير إليها أنه أنكر على علم الكلام وعلى أهله، وذكر كلام الإمام الشافعي، وأظنكم تذكرونه أنه قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالنعل والجريد. لماذا؟ لأن كل من أشغل هذه الأمة عن دينها ومعرفة الاعتقاد الحسن ونصرة دينها يستاهل ذلك. الأمر الثاني أنه ذكر عقيدة الإمام مالك في أي شيء؟ الاستواء، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. وبهذا يكون المؤلف خالف إيش؟ خالف المعتزلة وخالف الأشاعرة وخالف علم الكلام جملة. وقد ندد هو بعلم الكلام في مواضع كثيرة. الأمر الثاني الذي ننبه إليه هنا طلبة العلم لأهمية هذه الأمور في تفسير النص المذكور هنا أنه ركز وأكد في كل موضع على تقديم النقل على العقل، وهذا خلاف لمن؟ خلاف للمعتزلة وخلاف للأشاعرة. الأمر الثالث أنه أكد أنه لا صلاح لهذه الأمة إلا بالرجوع إلى عقيدة السلف علما وعملا واعتقادا، وهذا خلاف لمذهب المعتزلة والأشاعرة الذين أرادوا أن يكون مذهبهم بديلا لمذهب السلف. إذا تأملت هذه الأمور كلها واتضحت إليك فاعلم أن هذا النص الذي أمامك مشكل وفيه ثلاثة آراء. الرأي الأول لمحقق الكتاب، اقرأ رأيه بارك الله فيك. وبعد هذا الأصل اقرأ رأيه الهامش. مراده بالظاهرية هنا المجسمة الذين زعموا أن لله تعالى جوارح كجوارح البشر، تعالى الله عما يقولون عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وليس مراده أهل الأثر الذين أثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة من العلو والصفات المعبر عنها بأسماء الجوارح مع تنزيهه عن مشابهة خلقه. فمن تتبع عقيدة المصنف رحمه الله من سياق كتابه وجد ما يثلج صدره. يعني كأنه يريد أن يقول باختصار أن المصنف هنا يشير إلى من يذهب في إثبات الصفات ويقرن ذلك بالتشبيه. والسلف ماذا يقولون؟ يثبتون الصفات بتشبيه أو بغير تشبيه؟ غير تشبيه. فكأن محقق الكتاب يريد أن يقول إنه ينكر على الذين يثبتون الصفات بالتشبيه، فكأنه حينئذ لا ينكر مذهب السلف المعروف المعلوم. ولعله أخذ، طبعا هو أشار من أين أخذ ذلك، قال من تتبع عقيدة المصنف، وهو ما أشرت إلى شيء منه. يعني عقيدته في الاستواء ليست هي عقيدة الأشاعرة، عقيدته مثلا في إثبات الرؤية عقيدة السلف، عقيدته في مسألة الكلام عقيدة السلف، تأكيده في قضية الإيمان كما سلف معكم في إنكاره البدع، كل ذلك عقيدته في عقيدة السلف. ما يتعلق بتحريره لتعريف البدعة إن كان المحقق يقصد ذلك، فتعريفه بالبدعة تعريف محكم، تعريفه بالبدعة في أول الكتاب تعريف محكم، فيؤكد ذلك عند هذا الرأي، عند صاحب هذا الرأي قوله والمحسوسات. المحسوسات فيها معنى التشبيه، فكأنه ينكر على من يثبت شيئا من ذلك، من هذه الصفات المذكورة، يثبت ذلك كما يثبت للبشر في جوارحهم المحسوسات. والسلف لا يقولون ذلك، بل يقولون تثبت هذه الصفات بالله عز وجل من العين واليد والرجل والوجه وسائر الصفات كالكلام والسمع والبصر، يثبتونها بدون تشبيه، وهذا هو الحق، يعني هذا هو الحق في إثبات الصفات. وإثباتهم بها مبني على أمرين: الأمر الأول إثبات الصفة من مقتضى النص الشرعي الثابت الصحيح من الكتاب والسنة. القاعدة الثانية نفي التشبيه عملا بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه أهم قاعدتين عند السلف في إثبات الصفات، وهي من القواعد التي يسهل على العمي أن يدركها. القاعدة الأولى أن النص إذا تضمن من الكتاب والسنة إذا تضمن صفة من صفات الله ماذا نصنع؟ نثبتها، لأننا لابد أن نثبت النص، ونفي مقتضى النص نفي للنص، ونفي المعنى الموجود في النص نفي للنص وإن كابر المكابر. فلكي تثبت النص لابد تثبت معنى، وإلا أهدرته عطلته. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن إثبات هذه الصفة إثبات يليق بالله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التطبيق كيف يكون؟ تأتي في كل صفة فتقول لله يد سبحانه وتعالى ليس كمثلها شيء وهو السميع البصير، له سمع سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له وجه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهكذا في سائر الصفات، فيمتلئ قلبك إيمانا ويقينا وطمأنينة. هذا الرأي الأول في أن المصنف أراد الإنكار لا على السلف، وإنما الإنكار على المشبهة. الرأي الثاني هو لمحقق للكتاب قبل سليم الهلالي، وهو محمد رشيد الرضا. ورأي محمد رشيد الرضا قال يحتمل هذا النص احتمالين: يحتمل أنه ينكر على أهل الأثر فيكون رأيه حينئذ باطلا مردودا، ويحتمل أنه ينكر على المشبهة فيكون رأيه حينئذ صحيحا. الرأي الثالث هذا الموضوع محقق هذا الكتاب أصلا، وهو أحسن تحقيق في هذا، يعني من حيث أنه جمع ما يتعلق بالأحاديث ونسخ الكتاب، وقد تأملت ما ورد في نسخ الكتاب فلا يختلف هذا النص فيما ظهر لي في نسخ المخطوط أو فيما بلغني على حد علمي. والرأي الثالث أنه دخل عليه هذا الرأي بحسب حاله في ذلك في بلاد الأندلس، وذلك لكثرة انتشار الأهواء والبدع فيها، كما يدخل التأويل على رجل من أهل السنة وأهل الحديث، وهذا له نظائر، هذا له نظائر، فإن بعض العلماء المشهورين المعروفين قد دخل عليه شيء من ذلك بحسب عصره. وعلى هذا الرأي الثالث يكون المصنف قد خالف الأشعرية في إثبات صفة الاستواء، وفي إثبات في إثبات الرؤية، وفي تحريضه رحمه الله على منهج السلف. وأنتم تذكرون أنه ذكر أكثر من 100 صفحة في التحرير والنصرة لمذهب السلف وإنكار البدع والأهواء. وكذلك يكون قد خالفهم كما سلف في ذمه لعلم الكلام، وتابع الأئمة الأربعة في إثبات صفة الاستواء، وهذا كله خلافا لمذهب الأشاعرة والمعتزلة، فيكون بهذا من علماء الذي انتصروا للسنة في وقته، وبذلك أخرج هذا الكتاب نصرة للسنة وذما للأهواء والبدع، ودخل عليه هذا الرأي وهو لا يشعر به أو اشتبه عليه، والعالم قد يشتبه عليه. هذا على تفسير إيش؟ على تفسير الرأي الثالث. أما على تفسير الرأي الثاني لمحمد رشيد رضا فالأمر محتمل، وأما على تفسير الرأي الأول فلا إشكال. عرفتم الآن؟ يعني على تفسير الرأي الأول أنه يقصد المشبهة فلا إشكال، فمن أراد أن يفسر هذا النص في صالحه ويحمله على أحسن المحامل ويفسره باعتبار الرأي الأول فيكون حينئذ لا إشكال في الأمر، لكن على أسوأ المحامل فقد سمعتم التفسير على الرأي الثالث واحتمال الرأي الثاني، وهذه تحتاج إلى زيادة التأمل، من أرادها فليراجعها في مرة أخرى في الشريط. ننتقل الآن من مناقشة من هذا الموضع. طبعا إثبات العين ورد فيها حديث صحيح وفيها آيات لا مجال الآن لذكرها، وكذلك اليد وكذلك الرجل والوجه في قول الله عز وجل في صفة الوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وفي صفة اليد قول الله عز وجل في شأن إبليس لما خلقت في ذكر خلق آدم لما خلقت بيدي، وقول الله تعالى بل يداه مبسوطتان. فمن خاف التشبيه هنا عند حال الإثبات فعليه بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكذلك صفة القدم كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي عليه أن الله عز وجل يضع قدمه في النار فتئط إلى آخر الحديث، وكذلك صفة العين كما ورد في صفة الدجال في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فهذه كلها ذكرت هذه الصفات في النصوص الثابتة الصحيحة، فعلى الإنسان أن يطبق عليها القاعدتين السابقتين، الإثبات بمقتضى النص الشرعي، والأمر الثاني نفي التشبيه في قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من أراد التفصيل في هذا فعليه أن يقرأ شرح الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية وشرحها للشيخ ابن عثيمين، ويقرأ أيضا في كتب التوحيد والكتب المفصلة لذلك، ويتأمل في المقصود من إثبات الصفات. المقصود من إثبات الصفات هو متابعة والعمل بنصوص القرآن والسنة والعمل بمعانيها، ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، والاقتداء بالسلف رضوان الله عليهم، وأن يكون الإنسان عارفا بما يجب لله عز وجل من الحقوق مؤمنا مخبتا لله سبحانه وتعالى. وهذا الأثر هو الذي يتعلق بقلب المؤمن فيزيده الله به إيمانا ويقينا. أما الجدل في الصفات كما سيأتي معكم الآن في مناقشة المصنف، فإن المصنف سيناقش المعتزلة وسيناقش الأشاعرة، فإن هذه المناقشات تدلكم على أن المعتزلة ومن وافقهم من الأشاعرة قوم أهل سفسطة وجدل وليسوا أهل عمل بمقتضى النصوص الشرعية على طريقة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. اقرأ بارك الله فيك. وأيضا فالكلام لا يعقل إلا بأصوات وحروف، وكل ذلك من صفات المحدثات، والباري منزه عنها. وبعد هذا الأصل يرجعون إلى تأويل قوله سبحانه وكلم الله موسى تكليما. لاحظ هنا أن من أراد أن يشبه على نفسه يعمل يصنع له أصلا فاسدا، ثم على أساس الأصل الفاسد يعود فيؤول كلام الله عز وجل، وهذا كثير في الفروع وفي الأصول. يعني الإنسان مثلا تغلب عليه عادة أو يغلب عليه عرف فيقع في معصية، فبدلا أن يقول هذه معصية وأسأل الله أن يرزقني التوبة منها، ماذا يصنع؟ يتأول لها ويأتي لها بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والأصول الفاسدة، وهذا يصنعه كثير من الناس في أمور الفروع. وكذلك الحال فيما يتعلق بكثير من مسائل الاعتقاد، فيجعل الإنسان عنده أصل مثلا وهو أنه يدعو غير الله، يصرف العبادة لغير الله، ثم يأتي فيحتج على أصله الفاسد بأي شيء بالأحاديث الموضوعة، أو يؤول ما ورد في كتاب الله من النهي عن دعاء غير الله، فيقول مثلا أنا لا أدعوهم لأنهم يملكون الضر والنفع، لكن أريد أن أتوسط بهم عند الله، مع أن التوسط بهم هو طلب للنفع، لأن الوساطة هي طلب للنفع. وكذا يصنع المشركون في تأويلهم لتبرير شركهم، وكذلك سائر أصحاب الأهواء. فتأمل هنا، أولا جاءوا لصفة الكلام فقالوا إن ذات الله عز وجل بريئة من التركيب، وإن إثبات الصفات يؤدي إلى ذلك. كان الأولى بهم أن يقولوا ماذا؟ أن يقولوا إن إثبات الصفات إثبات كمال لله، وإن معبودا بلا صفات لا يستحق العبادة. أليس هذا المنتظر أن يقوله؟ المنتظر من الإنسان العاقل ماذا يقول؟ يقول أن إلها ليس له صفات كيف يستحق أن يكون إلها؟ إذا كان له صفات لكن هذه الصفات صفات نقص فلا يستحق أن يكون إلها، فما بالك إذا لم يكن له صفات؟ فهو أولى أن لا يكون إلها، لأن الأول أثبت له صفات نقص، والثاني لم تثبت له صفات أصلا فهو عدم، فكان الأولى أن يقولوا ذلك، لكنهم صنعوا غير ذلك، فعادوا بعد ذلك إلى تأويل صريح القرآن. قال وبعد هذا الأصل يرجعون إلى تأويل قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما. الأدلة في هذا كثيرة جدا، لكن ماذا تصنع بأهل الأهواء؟ ولذلك اعلم أن القاعدة في العلم والتعلم وإقامة الحجة ليست هي كثرة الأدلة، لكن الدليل الواحد كافٍ بشرط أن يجد له قلب يتقي الله، تلقي عليه الدليل وهو شهيد منيب إلى الله عز وجل. لكن إذا كان غير مقبل على الله ويعترض على نصوص الكتاب والسنة فبأي شيء تقنعه؟ لو عرضت له الآيات كلها ما يقتنع. فالآيات بهذا كثيرة، منها قول الله تعالى في شأن المشركين فإن أحدا من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فسماه الله إيش؟ سماه الله كلامه. وقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو صفة منه سبحانه وتعالى، صفة من صفاته، روح من أمره. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، فسماه الله عز وجل كلامه سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهذا كثير في القرآن. فأهل الأهواء لابد أن يمروا على هذه الآيات كلها ويعرضوا عنها ويؤولونها تأويلا يخرجها عن معناها وعن لفظها. فعلى المؤمن أن يثبت هذه الصفة وهي صفة كمال، ثم بعد ذلك إذا أثبتها ينفي ما قد يتوهمه المشبه من التشبيه، فيقول كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي نعم. وأما السمعي فنحو قوله تعالى الله خالق كل شيء، والقرآن إما أن يكون شيئا أو لا شيء، ولا شيء عدم، والقرآن ثابت هذا خلق، وإن كان شيئا فقد شملته الآية فهو إذن مخلوق. وبهذا استدل المريسي على عبد العزيز المكي رحمه الله. أي نعم أكمل. وهاتان الشبهتان أخذ في التعلق بالمتشابهات، فإنهم قاسوا الباري على البرية ولم يعقلوا ما وراء ذلك، فتركوا معاني الخطاب وقاعدة العقول. أي نعم أكرر. أما تركهم للقاعدة فلم ينظروا في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهذه الآية نقلية لا عقلية، لأن المشابهة للمخلوق في وجه ما مخلوق مثله. إذ ما وجب للشيء وجب لمثله، فكما تكون الآية دليلا على المشبهة تكون دليلا لهؤلاء، لأنهم عاملوه في التنزيه معاملة المخلوق، حيث توهموا أن اتصاف ذاته بالصفات يقتضي التركيب في الذات. أي نعم، الذي توهمه هؤلاء ليس حكما على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، توهمه هؤلاء لأنهم ما تعلموا العلم، توهموه لأنهم لم يطلبوا الدليل الصحيح، توهموه لأنهم لم يتبعوا السنة، فتوهمهم أرداهم، مثل توهم المشركين أن شرك أن هذا ليس بشرك وأنهم يعبدون الله، مثل توهم أهل البدع بأن بدعهم لا تضرهم، فتوهمهم هذا الذي يشير إليه المصنف وينكره عليهم لا ينفعهم، بل الذي ينفعهم هو العمل بمقتضى النصوص السابقة، وكان يكفيهم لرفع التوهم، وإلا التوهم يقع يرد على أي إنسان، لكن التوهم والاشتباه الذي يرد عليك كيف ترفعه؟ ترفعه بمراجعة النصوص الشرعية، بالعمل بمقتضاها، بالاهتداء بكلام الراسخين في العلم، والرجوع إلى كلام الصحابة رضوان الله عليهم. لكن إذا كان توهمك يحملك على رد المحكمات في الدين والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة، ثم يحملكم مرة أخرى على مخالفة الصحابة والتابعين والأئمة كما سيأتي معكم في القصة التي سيذكرها المصنف، لأن هؤلاء من أهل الأهواء، ما يستطيع واحد منهم أن يأتي بعالم واحد، لا من علماء الصحابة ولا من علماء التابعين ولا من الأئمة الأربعة، أن يأتي منه أنه يقول بشيء من هذا. ألا يكفيهم أن يعلموا أن مقتضى النصوص الشرعية وما عمل عليه الصحابة والتابعون وسلف الأمة أن ذلك هو الحق، فتوهمهم الذي توهموه أرداهم، ويرجع ذلك إلى سبب أفعالهم، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما قال الله عز وجل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الإنسان إذا سمع مثل هذه الآية الله خالق كل شيء، ثم يشبهون على هذا فيقولون القرآن شيء، القرآن شيء فيكون مخلوقا. الله عز وجل سمى نفسه شيئا، قال أي شيء أكبر شهادة، هذا في القرآن أو لا؟ فهل يدخل في هذه الآية؟ الذي لا يلتزم السنة ويترك لعقله الضعيف أن يتلاعب بالألفاظ لا بد أن يضل. أنت تعبد قلبك بأي شيء؟ لله، بالتوحيد، وتعبد عقلك وفهمك بأي شيء؟ بالتوجيه، بنصوص الكتاب والسنة التي توجهك وتعلمك. فهم لو رجعوا إلى نصوص الكتاب والسنة ورجعوا إلى كلام العرب لعرفوا أنهم أصحاب عجمة وأنهم جهلة بلغة العرب لا يفهمونها. فالله خالق كل شيء أي مما خلقه سبحانه وتعالى. تقول العرب مثلا، وأنتم ممكن أي أحد منكم يتلفظ بهذه العبارة، يدخل المدرس مثلا على الفصل فيجدهم كلهم مشاغبين، فيطلب المدير يقول اضرب كل من في الفصل، ايش معنى الكلام هذا؟ والمدير والمدرس في الفصل يشملهم الضرب؟ يشملهم؟ ما يشملهم إلا عند المجانين، ما يشملهم. وإذا جاء الأمير مثلا فجمع 20 في غرفة واحدة قال اضرب كل من في الغرفة، يعني واضرب الأمير زيادة، ما يدخل فيه المتكلم، لا يدخل في الخطاب. الله خالق كل شيء هنا لا يدخل المتكلم في الخطاب، فكذلك لا تدخل صفاته. لكن عند أهل العجمة هؤلاء والجهال هؤلاء الذين يتكلمون على الله بغير علم، ماذا يصنع الناس فيهم؟ يعني لا بالنصوص الشرعية يلتزمون ولا بلغة العرب يلتزمون، ثم يتكلمون في الإسلام بأهوائهم. ولذلك أحسن المصنف هنا في مناقشتهم فيما يتعلق بصفة الكلام. إيه نعم. هذه محاضرة انتهى وقتها. Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا أهم الأسئلة. السؤال الأول يقول: ذكرتم في كلام المؤلف في الظاهرية يحتمل أنه وافق المشبهة، أليس كلامه في الرد على أهل الكلام ينص على هذا القول؟ والاحتمال الثالث المذكور يقصد أنه يرد على المشبهة، لكن كلامه هنا في ذم أهل الكلام وعقائدهم كما صنع الآن في الرد على المعتزلة في إنكار صفة الكلام، وكذلك كما سيأتي كما سبق معكم في كلامي في إثبات الرؤية والرد على الأشاعرة، وكذلك في إثبات صفة الاستواء وتأكيده على منهج السلف وذمه للأهواء والبدع، تحذيره من بدع النصارى وبدع الأمم الأخرى وحثه على اتباع منهج السلف، كل ذلك لا ريب يجعل لهذا الكتاب خاصية ويجعل له استقلالا كما يجعل له أهمية في هذا. ويمكن للسائل أيضا أن يعاود التأمل في الثلاثة الآراء حتى يتمكن من ترجيح واحد منها، حتى يستطيع أن يتمكن من ترجيح واحد من الثلاثة الآراء في تفسير كلامه. لكن أي رأي يرجح منها طالب العلم فينبغي ألا يفوته القواعد المشتركة التي ذكرها المصنف وأكد عليها. ولا أريد أن أشير هنا إلى أن المصنف تابع السلف في كسر الطواغيت الأربعة التي قامت عليها الفرق في التأويل الفاسد لكتاب الله، وكما سماها ابن القيم يسميها الطواغيت لأنها من الطغيان الذي يجاوز بصاحبه الحد، فكل شيء يجاوز بصاحبه الحد فهو طاغوت، سواء كان من بشر أو حجر أو كان من الأصنام الحسية أو من الأصنام المعنوية. فالفكر في كثير من الأحيان إذا انحرف عن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحمل الإنسان على رد نصوص الكتاب والسنة فهو طاغوت، وأي طاغوت والعياذ بالله. ولذلك ينبغي الإنسان أن يكفر به وأن يتبرأ من كل ضلالة وأن يستقيم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمصنف هنا رحمه الله كسر هذه الطواغيت، ومنها ذمه العلم الكلام وتحذيره من ذلك، ومنها إنكاره لتقديم العقل على النقل وهي قاعدة أهل البدع، ومنها نصرته لمنهج السلف وذكره الآيات والأحاديث الدالة على إنكار البدع، ومنها أيضا تجديده لإصلاح الفترة التي كان فيها، فقد كان مجافيا للتصوف والخرافة ومبينا أنه لا يصلح حال هذه الأمة إلا بردها إلى معرفة التوحيد وإقامة السنة والبراءة من البدع، وكذلك إنكاره في عصره لبدع اليهود والنصارى التي كانت أثرت على بلاد الأندلس، وكذلك إنكاره على أهل الكلام وغيرهم، كل ذلك يبين خاصية هذا الكتاب وأهميته ويبين أهميته في موضوعه. يسأل السائل يقول: هل هناك شروط للاجتهاد أم أن أي طالب علم يستطيع أن يجتهد؟ لا، ليس كل طالب علم يستطيع أن يجتهد، فهناك ملكة تشترط في الاجتهاد، ومن أهمها العلم بالنصوص في المسألة التي يجتهد فيها العالم، فلابد أن يعلم. فإذا كان على العالم شرط شديد وهو أن لا يتكلم في مسألة حتى يعرف النصوص الواردة فيها، ولا يجوز له أن يتعجل في مسألة لم يجمع النصوص التي فيها، ولذلك أنكر كثير من علماء السلف على الذين يسارعون في القياس ولا يبحثون عن النصوص الشرعية، أنه يجهل النص الشرعي فيعمل بالقياس، فكان الواجب عليه أن يطلب النص ويبحث عنه، فإن لم يجده لا يفتي، يفتي غيره ممن يعلم النص. إذا كان هذا شرط على العالم فما بالك على طالب العلم، وكذلك بقية الشروط. يقول هنا: كيف الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فر من المجدوم فرارك من الأسد، وقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. الحديث الأخير لا عدوى ولا طيرة ولا هامة أي إن الأسباب وحدها بذاتها لا تضر إلا بإذن الله، هذا معنى لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. يعني من أراد أن يسافر، كانت العرب إذا أراد الرجل منهم أن يسافر فأقبل عليه طير فإنه يتفاءل به، وإذا أدبر تشأم به، وكذلك شأنهم في الريح، وكذلك في أنواع الطيور، لاعتقادهم أن ذلك يضرهم، وكذلك في إدبار القمر وإقباله، يعني يصبح الإنسان لا ضابط له. هذه أسباب كونية ومخلوقات جعلها الله في الأرض لمصالح معينة، وهذا الإنسان الجاهل يرتب تصرفاته بحسب هذه التصرفات التي لا علاقة بينها وبين تصرفاته. وكذلك لا عدوى أي المرض بذاته لا يعديك، وإنما لابد من سبب آخر وهو تقدير الله سبحانه وتعالى، وهو تقدير الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا هامة، كلها في معنى واحد. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا أمر بالعمل بالأسباب، فمن عطل العمل بالأسباب فقد خالف السنة، من عطل العمل بالأسباب فقد خالف السنة، ومن تعلق بالأسباب من دون الله فقد أشرك. من عطل الأسباب فقد ابتدع، ومن تعلق بالأسباب من دون الله فقد أشرك. طيب ماذا تصنع؟ تعمل بالأسباب حتى لا تبتدع بترك الأسباب، كطلبك الشراب والطعام والسفر وما تحتاجه من سائر أمورك، وطلب العلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لنصرة الدين، والعمل الصالح سبب لدخول الجنة، وكذلك في الأمور المادية كالصناعة والزراعة وغيرها. فمن عطل الأسباب فقد ابتدع في دين الله ما لم يأذن الله به وضيع حياته. ومن تعلق بالسبب وقال أن السبب وحده يضرني بنفسه فقد أشرك، لأنه لا يضر إلا الله ولا ينفع إلا الله. ومن هنا تستطيع تفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يدخل بيت المقدس مر بالشام ومعه من كبار الصحابة، واستقبله سعد بن أبي وقاص وكبار الصحابة حين ذاك ليسلموه مفاتيح بيت المقدس الذي أظهر الله المسلمين عليه ونصرهم به بعد أن صدقوا واتقوا وأقاموا التوحيد، نبذوا الشرك وأقاموا السنة وتركوا الأهواء وصدقوا في نصرة دين الله، صدقهم الله ونصرهم. فلما قارب بيت المقدس علم أن في الشام طاعونا، فتوقف عمر ليالي طويلة ينظر في هذا الأمر، يدخل أم يرجع، انظروا كيف يكون الاجتهاد، انظروا كيف يكون العلم ويكون الاجتهاد. فجمع كبار الصحابة الذين عنده فسألهم، فاختلفوا على قولين، منهم من قال اقدم وادخل، ومنهم من نهاه وذكر له أنه لا يجوز له أن يدخل إلى بلد فيها الطاعون. فمكث أياما يجتهد في ذلك، وجمع مشيخة قريش من المسلمين فذكروا له أيضا أنه لا يدخل، فمكث على ذلك أياما حتى أتاه أحد أصحابه فقال له حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الطاعون بأرض فلا تدخلوها، ومن كان فيها فلا يخرج منها. ويترتب على هذا حكم كثيرة لا سبيل إلى الكلام فيها الآن لضيق الوقت. فرجع عمر رضي الله عنه فقال له أصحابه تفر من قدر الله؟ قال له بعض أصحابه تفر من قدر الله؟ قال نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فأنت تعمل بالأسباب لأنها قدر الله، أمرك الله بالعمل بها، أمرك الله بالعمل بها، فتعمل بالسبب الذي يؤدي بك إلى الخير لأن الله أمرك بذلك وهو قدر الله، وتفر من السبب الذي يؤدي بك إلى المعصية أو يؤدي بك إلى البطالة لأن الله أمرك بأن تفر منه. وكذلك ومع هذا فإنك تعتقد أن الأسباب لا تضر بوحدها وحدها ولا تنفع وحدها إلا أن شاء الله، إلا أن يشاء الله. وهذه عقيدة أهل السنة وهي عقيدة مؤثرة لها أثر عظيم في القلب. أما بالنسبة لمصالح الدنيا فأعقل الناس من عمل بالأسباب الصحيحة وسعى في طلب رزقه وسعى في طلب العلم وتعب. ولذلك بعض الناس يقول توكل يا أخي، توكل مثل ما تتوكل الطير، فإن الطير تغدو إيش خماصا وتعود في آخر النهار. فقال له أحد العلماء نحن ما نريد منك إلا مثل ما تصنع الطير، يلا ابتل من أول النهار، تحرك واطلب رزقك من أول النهار واطلب العلم من أول النهار واطلب مصالحك من أول النهار، تستطيع تصنع مثلها؟ هذه أخذت بالأسباب، وأنت يجب عليك أن تأخذ بالأسباب. القاعدة الثانية عليها مبنى الاعتقاد أن السبب وحده لا ينفع إلا بإذن الله، حتى تتعلق دائما بالله ما تذهب لسواه، وأن السبب وحده لا يضر إلا أن يأذن الله عز وجل. وعلى هذا ثبتت قلوب أولياء الله عز وجل من المجاهدين والصحابة أمام الشدائد. لماذا ثبتوا وقاموا الواجب؟ لأنهم علموا أنه لا يضرهم إلا الله ولا ينفعهم إلا الله، وما يقدره الله من الضرر عليهم في الأرض على يد بعض العباد أو بعض المشاق أو بعض الجهد أو الفقر أو غير ذلك إنما هو بإذن الله، فيصبرون ويوقنون ويتعلقون بالله وحده لا شريك له، ولا يتركون ما أوجب الله عليهم ولا يعملون ما حرم الله عليهم. هنا هذا السائل يقول هنا ما الحكمة من ورود المتشابه في القرآن؟ يقول لك لم تكمل الجواب، لعل الجواب الذي سبق كافي. نعم، يقول هناك من يستدل بقول الشاعر استولى بشر على العراقي بغير سيف ولا دم ودم مهراقي. هذا السؤال، هذا الشعر البيت ذكر أهل التحقيق من أهل العلم أن هذا البيت لا يعرف قائله، وأنه لا يجوز الاعتماد عليه في تفسير كتاب الله. ولعلكم إذا رجعتم للدرس الماضي عرفتم كيف يجهل أهل الأهواء لغة العرب فيفسرون كتاب الله عز وجل بكلام غير صحيح. فهذا البيت لا أصل له، وإنما تفسير الاستواء عند العرب بأربعة معان، بمعنى يفسر من معانيه من معاني الاستواء في قول الله تعالى الله الرحمن على العرش استوى، وكذلك في سورة الرعد وفي سبعة مواضع من القرآن. معنى تفسير الاستواء أي ارتفع وعلى سبحانه وتعالى، وفي معناه أيضا الاستقرار. هذه المعاني كلها معروفة من كلام العرب الأصليين، أما هذا البيت فلا يعرف صاحبه. يقول هنا قال أحد الواعظين في مسجد ما إن الله يسمع بلا سمع، هذا رأي المعتزلة، بل الله سبحانه وتعالى يسمع بسمع ويبصر ببصر وصفاته صفات كمال سبحانه وتعالى. يقول هل علي إثم في كفالة رجل يريد شراء سيارة لقصد الحصول على المال من بيعها بعد شرائها وليس بقصد الحصول على سيارة لاستعمالها؟ هذا على الصحيح من أقوال العلم، من أقوال أهل العلم، لا حرج عليك إن شاء الله في ذلك ولا حرج عليه. هذه مسألة يسميها العلماء التورق، وهو أن الإنسان يعدم المال، ليس عنده مال ويحتاج أن يتزوج مثلا أو يحتاج أن يشتري له شيئا مما يحتاجه من أمر مأكله أو مشربه أو بيته، وليس عنده سيولة، ليس عنده مال، فيذهب يشتري شيئا بدين، يشتري سيارة بدين، ثم إذا اشتراها وملكها ودخلت في حوزته يذهب فيبيعها، فإذا باعها أخذ هذا المال وانتفع به. هذه مسألة يسميها العلماء مسألة التورق، فالعقد الأول صحيح في البيع وتصرفه الثاني صحيح، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.